من الحرب في الكرة يكون التعبير حرب القرآن الكرة يتحول الشيء من شهر يقول لنا المرض لكن بعض أنا قال له الشهر إذا القرب بمعنى الجمع حرقت الماء في الحول يعني جمعت الماء في الحول إذا سميت القرب الجمال لأنه يكون حياة بس معانا لما كنا هنا قال قليلا نعم قائلا من اجل تعالى ليثبتنا مع الفكر وقال انها على الشروط الاولين الحب لو يكن مستحب والدينيه والروحيه لينفع عنها نور وكذلك قالوا عنها انها غير متعاقبه لان التعاقب يستلزم الزمان والزمان وعلماء الفقه وغير ذلك.